أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ما أنت زكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أم السماء

أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العليم.